321. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. لازلنا مع أصول القراءة، مع أحكام القراءة، مع أحكام التجويد، في محاولة منا لإتقان نطق الحروف نطق صحيح يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا. فإن شاء الله رب العالمين، بعد ما اشتغلنا في مجموعة أحكام، اشتغلنا في الاستعاذة، واشتغلنا في البسملة، واشتغلنا في النون الساكنة، واشتغلنا في الميم الساكنة، في النهاردة حرف مهم جدا جدا ان احنا نقف معاه وقفة. ايه الحرف ده؟ حرف اللام. حرف اللام ايه ده؟ نقف مع حرف اللام. طبعا خد بالك من حاجة، التركيز على كل حرف لوحده ده بيديك اتقان، لان مجرد القرآن كله بيبنى من كم حرف؟ بيبنى من 28 حرف. لو احنا وقفنا مع بعض في كل حرف، لو حلقة واحدة في كل حرف مش مهم عندي، لان في ناس كمان وهي بتقرأ بنظل قاعدين مع بعض مدة اطول من كده في حرف واحد، بس مجرد ما يتقن الحمد لله بنمشي في القرآن بعد كده ما بيبقاش عندنا اي مشكلة، لان الحرف الواحد ده بيكون جاء في القرآن الاف المرات الاف المرات. احنا نقف فيه مرة او اثنين او ثلاثة ونضبطه، بعد ما نضبطه خلاص نمشي براحتنا في القرآن كله. فبفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة نقف مع حرف اللام. اللام هي بالضبط اللام بتاعت ألف لام التعريف، ال إيه ده؟ وهنقف مع اللام دي الوحدة؟ نعم. ليه؟ ال بتدخل على الأسماء، وبالتالي دخلت على أسماء كتير جدا جدا في القرآن الكريم علشان تعرفها. العلماء يقولوا إيه؟ كثر الدوران في القرآن، كثر الدوران حرف اللام في القرآن. طيب إيه، ناخد الحكم الأول من أحكام اللامات، ألا وهو اللام القمرية. اللام القمرية، يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن لام اسمها اللام القمرية. طيب واضح ان احنا من العنوان اللام يبقى هنتكلم عن حرف اللام القمرية. ليه سموها القمرية؟ قال لك وزنها على وزن كلمة القمر، خلي المقياس بتاعك كلمة القمر، وبالتالي انت ما بتقول القمر حصل ايه؟ اظهرت اللام وواضحة خارجة من مخرجها، خارجة بصفتها، فيبقى لها وزن معين، حافظ على هذا الوزن في كل لام مثل هذه اللام وتكون لام قمرية. اللام القمرية حكمها الإظهار. اللام القمرية حكمها انها لازم تظهر. الاظهار يعني ايه؟ الوضوح والبيان. لو خدت بالك هتلاقي طول ما احنا ماشيين في احكام التجويد ان حرف معين بيتأثر بحاجة تانية خارجة عليه، نظرا لهذا التأثر اما انه يضغم او يخفى او يظهر جيدا. طيب النهاردة اللام بيجي بعدها حروف معينة فيبقى حكمها الاظهار. احنا عندنا الحروف كم حرف؟ 28 حرف. العلماء وجدوا ايه؟ وجدوا ان في 14 حرف اما يجوا بعد اللام تظهر وتبقى قوية جدا وتبقى واضحة جدا، وهو ده اللي نشتغل فيه النهاردة. ووجدوا ان في 14 حرف تانيين اما بيجوا بعد اللام بيبقى حكمها ايه؟ بيبقى حكمها انها تضغم، ما تنطقهاش، مش موجودة، كأنك مش شايفها، وهنا هيبقى حكمها ايه؟ حكمها الإضغام. وده الحكم الحلقة القادمة ان شاء الله. خلينا في الإظهار ونقعد نتكلم فيه شوية علشان نضبطه واللسان ياخد عليه. اول حاجة تعالوا نتفق، كام حرف هيظهر؟ كام حرف هتظهر عنده اللام؟ 14 حرف. العلماء جمعوها ايه؟ ابغي حجك وخف عقيمه. خد بالك من العبارة دي، ابغي حجك، ابغي يعني اطلب، اطلب حج بيت الله الحرام وخف عقيمه، وخاف ان الحج ده يروح منك او يضاع منك فيبقى فيكون عقيم ولا تؤجر عليه. ابغي حجك وخف عقيمه. طيب يعني ايه بقى الحروف اللي هنا كام؟ دول 14 حرف. اي ان العلماء يقولون لك اذا اتى بعد حرف اللام اللي جاية في الف لام التعريف حرف الهمزة او الباء او الغين أو الحاء أو الجيم أو الكاف أو الواو أو الخاء أو الفاء أو العين أو القاف أو الياء أو الميم أو الهاء، اظهر اللام. يبقى احنا اللام حرف حساس بيتأثر بالحروف اللي بتيجي وراه، بيتأثر بالحروف اللي تجرى. 14 حرف يؤثرون عليه ويجعلوه يظهر إظهار قوي، حكمه الإظهار. طبعا خلاص أصلنا إن لما تيجي تظهر حرف بتظهره قوي جدا، الإظهار هو الوضوح، هو البيان، الحرف يخرج من مخرجه، يخرج بصفاته كاملة ويكون قوي قوي جدا. طيب ليه، تعالى انه حته فنيه كده، لماذا تظهر اللام، تظهر اللام مع ال 14 حرف دول؟ اشمعنى ال 14 حرف دول خلت اللام، اثرت في اللام وخلتها تظهر ليه؟ ال 14 حرف دول لو بصيت هتلاقي اللام بتخرج من مخرج في طرف اللسان ال، وال 14 حرف دول بعاد، فبيحصل ايه؟ اللسان بيكون عنده مساحه من الزمن وعنده مقدار من اللياقة انه يطلع اللام دي واضحة وقوية ومظهرة ويروح يطلع الحرف التاني، فبالتالي يبقى مفيش مشكلة عند حد في اظهار اللام مع ال 14 حرف دول. يبقى لتباعد المخارج، البعد بين مخرج ال 14 حرف ومخرج اللام ادى الى انها ممكن تظهر هادية وجميلة وقوية وبدون يعني ايه، بدون ان يحصل فيها اخفاء معين او اضغام او ما فيش اي مشاكل، اللام تظهر نقية قوية زي ما هنشوفها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. قبل ما نخش في الامثلة احب اقول لك حاجة، اللام القمرية دي بص كده افتح المصحف على كل الف لام تعريف، في كلمة الارض، الاخرة، السميع، البصير، كل الف لام تعريف وبص على اللام هتلاقي حاجة معينة. في لام أحيانا بيكون عليها رأس حاء بيكون عليها علامة السكون، وفي لام تانية مش هيكون عليها علامة السكون، في لام هيكون عليها علامة السكون ولام تانية مش هيكون عليها علامة السكون في المصحف. في المصحف اعمل الاختبار ده لنفسك ودور وقول ورسلنا بعد كده، قول احنا بحثنا ووجدنا فعلا ان اللام اوقات بتيجي عليها علامة السكون واوقات ما بتجيش عليها علامة السكون، فان شاء الله نتدارس الامر سويا باذن الله رب العالمين. طيب افرق بين اللام ديت واللام التانية زي، او اخد الحكم بتاع النهاردة زي، كل لام قمرية، كل لام قمرية حكمها الاظهار، حكمها الاظهار عليها رأس حاء. الوضع سهل جدا اهوت، كل لام قمرية حكمها الإظهار في المصحف هتلاقي عليها رأس حاء أي عليها علامة السكون، لو مش عليها علامة السكون ومعراة يبقى دي مش اللام بتاعة الحلقة دي، دي هتبقى غالبا اللام بتاعة الحلقة الجاية، إنما اللام بتاعة الحلقة دي كل لام عليها رأس حاء أي علامة السكون. طيب تعال بقى في التدريب العملي والمهارة اللي عاوزك تكتسبها، لأن كثير من الناس وهو بيقرأ ما بيظهرش اللام، ربما الحكم حد يقول ايه يعني يا جماعة انتم مهتمين جدا بالاحكام دي ليه، ما احنا بنقرأ وعارفين ان اللام في حكمها الاظهار وبنظرها. اقوله لا، انت لو ركزت مع نفسك وركزت مع باقي الـ يعني الناس اللي بتقرأ بيقرأوا قدامك هتجد ان اللام بتقع فعلا، الحرف بيقع اصلا، انما ده اما انت تشتغل فيه وتكون مثبت الحكم بتاعه ولسانك واخد عليه ومنطلق باللياقة بتاعته هيكون الحكم موجود. فنجد أريد منك إيه؟ كلمة مثال، كلمة الإيمان، خد بالك ال إيه ده؟ ألف لام تعريف حكمها الإظهار، الإيمان. ناخد مثال تاني، الغفور، الغفور وليس الغفور، لا الغفور. بعمل إيه؟ بحافظ على اللام وإظهارها. طيب الودود، الودود. طيب اسمع كده الآيات دي وشوف، أوريك اتنين بيقرأوها، في واحد بيقرأها الأول قول الإظهار بتاعه أخباره إيه، وبعدين نشوف الإظهار بتاع التاني عامل إزاي. اسمع كده، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذه قراءة. طب تعالى لحد تاني مجود مذاكر تجويد، عارف ان هنا حكمها الاظهار، عارف ان الحرف ده يجب اظهاره ويدخل الاذن بقوة عشان ان شاء الله يدخل القلب ويؤثر في القلب. فهنسمع قراءة تلو الايه، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. في القراءة التانية ظهر عندي لمات لم تكن موجودة في القراءة الأولى، يبقى أنا عاوزك تظهر كل لام قمرية على وزن القراءة التانية، تطلع واضحة، تطلع سليمة، تطلع قوية، يبقى أنت كان في حرف كان بيقع أو حرف بيسقط، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رده لنا، عرفت فلزم، مرة لسانك كتير جدا جدا على اللام القمرية بالقلم والرصاص. علامة تحت 10 أسماء فيهم لام قمرية، قولها مرة واثنين وثلاثة، إن شاء الله يصبح سجية للسان، يصبح أنك بتقرأه بكل سهولة وكل يسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يطلق ألسنتنا بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.